ويطلب من الله: أنت رحمتني، جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثدي أمي. حضرتك تقصد أن التضرع في الدعاء ده صادق ولا إشكال فيه؟ تضرع يهوذا حينما كان صادق.